في السنة الثانية فرض صيام شهر رمضان على التخيير، من أراد صام ومن أراد أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، ثم بعد ذلك حصل الأمر بالفرضية لمن كان مطيقا للصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم، هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي حصل لكم من الله فيه الفضل العظيم، وهو إنزال القرآن الذي فيه هدايتكم لجميع مصالحكم الدينية والدنيوية، وفيه بيان الحق وتوضيحه والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة ومن أهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله العظيم فيه عليكم، أن يكون معظما محترما موسما للعباد مفروضا فيه الصيام، أو موسما للعبادة. طيب ننظر الصفحة. قال: موسما للعباد مفروضا فيه الصيام، وهذا إحسان الله العظيم هكذا. فلما قرر فرضيته وبين حكمته في ذلك وفي تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر الشهر وهو قادر تحتم عليه صيامه، تحتم عليه صيامه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أعاد ذلك تأكيدا له، ولئلا يظن أنه أيضا منسوخ مع ما نسخ من التخيير للقادر. قال: يريد الله بكم اليسر، أي يريد الله أن ييسر ويسهل عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ليسهل سلوكها ويعين عليها بكل وسيلة ليرغب فيها العباد. وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، بل كلها تدور على هذا الأصل، فإن جميع الأوامر لا تشق على المكلفين، وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات بحسب ما يناسب ذلك، فيدخل في هذا جميع التخفيفات في جواز الفطر وتخفيفات السفر والأعذار لترك الجمعة والجماعة. وقوله: ولتكملوا العدة، وذلك لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود ببعضه، دفع هذا الوهم بقوله: ولتكملوا العدة، وأمر بشكره على إتمامه، لأن من أكبر منن الله على عبده توفيقه لإتمامه وتكميله وتبيين أحكامه للعبيد. ولتكبروا الله على ما هداكم، وهداية التعليم وهداية التوفيق والإرشاد. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: هذا سؤال وجواب، أي إذا سألك العباد عن ربهم وبأي طريق يدركون منه مطالبهم، فأجبهم بهذا الجواب الذي يأخذ بمجامع القلوب، ويوجب أن يعلق العبد بربه بكل مطلوب ديني ودنيوي. فأخبرهم أن الله قريب من الداعين، ليس على بابه حجاب ولا بواب، ولا دونه مانع، أو ليس على بابه حجاب ولا بواب ولا دونه مانع في أي وقت وأي حال. فإذا أتى العبد بالسبب والوسيلة، وهو الدعاء لله المقرون بالاستجابة له بالإيمان به والانقياد لطاعته، فليبشر بالإجابة في دعاء الطلب والمسألة، وبالثواب والأجر والرشد إذا دعا دعاء العبادة. وكل القربات الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء العبادة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. وفي هذه الآية تنبيه على الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء التي مدارها على الإيمان بالله وتحقيقه بالانقياد لله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وتنبيه أيضا على أن موانع الإجابة ترك تحقيق الإيمان وترك الانقياد، فأكل الحرام وعمل المعاصي من موانع الإجابة، وهي تنافي الاستجابة لله. وفيه تنبيه على أن الإيمان بالله والاستجابة له سبب إلى حصول العلم، لأن الرشد أو الرشد هو الهدى التام علما وعملا. ونظير هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل وبين كل ما يحتاجه إلى ما يحتاج إلى تفصيله. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كان أول ما فرض الصيام منع المسلمون من الأكل والشرب في الليل إذا ناموا، فحصلت المشقة لكثير منهم، فخفف الله ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به لو بقي الأمر على ما كان أولا. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا لولا توسيعته لكان داعيا إلى الإثم والإقدام على المعاصي، وعفى عنكم ما سلف من التخون. قال: فالآن باشروهن، فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله بذلك، واقصدوا أيضا حصول الذرية وإعفاف الفرج وحصول جميع مقاصد النكاح، وابتغوا أيضا ليلة القدر، فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدر، وهي مما كتبه الله لهذه الأمة، وفيها من الخير العظيم ما يعد تفويته من أعظم الخسران. فاللذة مدركة، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك ولم يعوض عنها شيء. قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام. وفيه أن هذه الثلاثة إذا وقعت وصاحبها شاك في طلوع الفجر فلا حرج عليه، ودليل على استحباب السحور، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله للعباد، ودليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنوب من الجماع قبل أن يغتسل، لأن من لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي أمسكوا عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كانت إباحة الوطئ في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، استثنى الله تعالى المعتكف بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك، ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المساجد لطاعة الله، وأن الاعتكاف لا يصح إلا بمسجد. ويستفاد من تعريف المساجد بالألف واللام أنها المساجد التي يعرفها المسلمون، وأنها التي تقام فيها الصلوات الخمس. قال: وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهي تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوها من مفطرات الصيام، وتحريم الوطئ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فلا تقربوها، أي لا تفعلوها ولا تحوموا حولها وتفعلوا وسائلها. والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد عنها بترك كل وسيلة تدعو إليها. وأما الأوامر فقال الله فيقول الله: تلك حدود الله فلا تقربوها، كما ينهى عن مجاوزتها فلا تعتدوها. كذلك البيان السابق والتوضيح التام من الله لعباده، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإن العلم الصحيح سبب للتقوى، لأنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا بان لهم الباطل اجتنبوه. ومن علم الحق فتركه والباطل فاتبعه كان أعظم لجرمه وأشد لإثمه. وبهذا نقف أيها الأحبة عند فصل في الحج وتوابعه، ونختم درسنا لهذا اليوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.